الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان قد اجتمع يوم أمس عدة أسئلة، لعلنا أن نستفتح بها ضيفما يجتمع بقية الإخوة. آية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات هل تم امتحانهن كيف عرفوا أنهن مؤمنات؟ نعم، قد ذكر المفسرون صفة هذا الامتحان، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه روايتان، إحداهما أنه كان يقال لهن: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وكفى. وفي رواية عنه أنه قال: كان يقال لها: بالله ما هاجرت رغبة في زوج، بالله ما هاجرت رغبة في أرض عن أرض، بالله ما هاجرت طلبا لدنيا، بالله ما هاجرت إلا لله ورسوله. هكذا كانت صفة الامتحان، وليس لهم إلا الظاهر، لأن الإيمان الذي في القلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يقول: ما الطرق التي تزيل الوسوسة من القلب؟ الوسواس الذي يكون في القلب أيها الإخوة هذا نوع من الابتلاء، وتارة يكون مرضا إذا كان ملازما، وهو ما يسمى عند علماء النفس بالوسواس القهري، وهذا ربما تعلق بأمور الاعتقادات، وربما تعلق بأمور الطهارات والعبادات، وربما تعلق بأمور المعاملات في البيع والشراء، وربما تعلق بأمور الحياة العامة. يكون عند الإنسان شك ملال: أغلق الباب أم لم يغلق؟ هل أطفأ الجهاز أم لم يطفئ؟ هل فعل كذا أم لم يفعل؟ وأشده ما يكون في جانب الاعتقاد، وقد جرى ذلك لبعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في قلبه ما لو أن يخر من السماء فتخطفه الطير كان أهون عليه من أن يتكلم به. وفي رواية أنهم قالوا: ما لو أن يكون أحدنا حمما كان أحب إليه من أن يتكلم به، أي أنهم وجدوا أمرا عظيما في نفوسهم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان، أو قال: ذاك فريق الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يجده المؤمن في قلبه من هذه الواردات وهذه الخطرات إنما هو أذى شيطاني لا يفتح في إيمانه ولا يسلم عقيدته، وأن استشناعه واستعظامه لهذا الوارد القلبي دليل على صراحة الإيمان في قلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان، أو ذاك صريح الإيمان، المشار إليه ليس الوسوسة، وإنما استعظامهم واستشناعهم لها إلى الحد الذي يتمنى أحدهم ما لو أن يخر من السماء ويكفى إياه. فهذا دليل على صراحة الإيمان في القلب. وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فهذا الوسواس علاجه الإيماني بالاستعادة بالله عز وجل والفزع إليه، وأن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيدافعه باستحضار معاني الإيمان بذكر التوحيد. وعموم الوسواس القهري بل وسائر الأمراض النفسية لها ثلاث مسالك في دفعها، منها ما يسمى علاج معرفي، وما يسمى علاج سلوكي، وما يسمى علاج دوائي. فالمعرفي هو ما يتعلق بما ذكرناه آنفا من تأكيد المعلومات الصحيحة الصائبة وإقصاء المعلومات المغلوطة، وهذا يتم بالإقناع، ولهذا يلجأ الأطباء النفسيون إلى جلسات يعني الإقناع والتأثير للمصاب. ونحن في شرعنا وفي ديننا فيه من وسائل الإقناع والتأثير من الآيات المحكمة والأحاديث النبوية الصحيحة ما يعزز هذا الجانب المعرفي بما لا يدانيه شيء. وأما العلاج المسلكي فهو أن يوطن الإنسان نفسه على أسلوب ونمط في التفكير وفي الحياة يضيق الخناق على هذه الواردات ويقصيها ويعني يبتعد عن الخلوة وإدمان التفكير في شيء معين إلى أن يتلاشى ويذهب، فإن هذا الوسواس لا يكاد يسلم منه أحد من الصالحين في فترة من فترات عمره. وأما يعني الدوائي أو العقاقيري فهذا أيضا هو نافع بإذن الله تعالى، فإن النفس تعتل كما يعتل البدن، فلا بأس أن يستعمله الإنسان فترة معينة إلى أن يجيب الله تعالى عن ما يجب. يقول السائل: ماذا نقول في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ولم يصلي ويعامل الناس معاملة حسنة؟ نقول إنه كافر، لأن القول الراجح الصحيح أن للصلاة في الإسلام منزلة لا يدانيها منزلة من الشرائع العملية، حتى قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال في آية السيف: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الصلاة فيصلا بين الإيمان والكفر، ولولا أن الزكاة ورد فيها حديث مخصص وإلا لقلنا فيها ما قلنا في الصلاة، ولكن قد جاء حديث يدل على أن تارك الزكاة بعد أن يعذب يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم في السنة المطهرة حديث أو دليل مركب من دليلين يدل على أن ترك الصلاة كفر صراح، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأئمة الذين يلونهم ويجدون منهم أثرة، فقال قائلهم: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال في الجواب: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في جواب آخر: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبالجمع بين الدليلين يتبين أن ترك الصلاة كفر بواح، فهذا دليل مركب من دليلين والحديثان في صحيح البخاري وغيره. ومن أدلة ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلأجل ذا كان مذهب الإمام أحمد وجملة من السلف المتقدمين كفر تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا، مع اتفاق السلف على أن من جحدها أي جحد وجوبها فهو كافر بإجماع لا ريب في ذلك. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، والخلاف في هذه المسألة محفوظ، ولا يعني ينبغي أن نثير على من خالف في هذه المسألة عن اجتهاد، لكن هذا لا يمنع من تقرير الحق وبيان القول الراجح، ومن أخذ بقول بناء على ما ترجح عنده من الدليل فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا ينبغي أن يوجب ذلك خلافا وبغضة بين المؤمنين. يقول: ما توجيهكم في قوله عليه الصلاة والسلام عن الرجل: أفلح وأبيه إن صدق؟ قد أجاب الشراح عن هذا الحديث بنحو 6 أجوبة، وحتى إن منهم من قال إنه قد جرى فيه تصحيح، وأن كلمة وأبيه أصلها والله، ولكن لم يكونوا ينقطون، يعني رسم وأبيه شبيه برسم والله، وأنها في الأصل أفلح والله، ولكن هذا الجواب متكلف، لأنه لا يخفاكم أن الرواية كانت تنقل مشافهة قبل أن تكون مكتوبة. واختار شيخنا رحمه الله أن هذا مما نسخ، يعني أن هذا كان سائغا ثم نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبعضهم قال إن هذا مما يخرج أو مما يجري على اللسان ولا تراد به حقيقته، وقيل أجوبة أخرى متعددة. يقول: في تفاوت الناس في الإيمان، هل يكفي التصديق السطحي ولا يعذب بذلك؟ على كل حال، هو إذا أتى بالتصديق الذي يكون تصديقا وليس مجرد مجاراة أو ترديد للكلام عن غير وعي، وإنما هو فقط باللسان، إذا كان يسمى تصديقا فإن تصديقه ذات ينفعه، ثم يقع التفاوت بعد ذلك في درجات التصديق. ولهذا وجد في الأمة مرتبة الصديقية، فالصديقون يأتون بعد مرتبة الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا يمكن أن يكون تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتصديق واحد منا، فإنه قد بلغ الغاية في التصديق، حتى لما حدث بحديث الإسراء وجاءته قريش وقالت انظر ما يقول صاحبه، إنه يزعم أنه أتى مسجد إيلياء في ليلة ورجع ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، فقال رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء فيه في المجلس الواحد. بينما بعض من سمع هذا من ضعاف الإيمان ارتد عن الإسلام لما رأى لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يقول سائل الآيات في مسألة زيادة الإيمان واضحة وصريحة، كيف خفي ذلك على هؤلاء الفقهاء المرجعة؟ هل لهم تأويلات في هذه الآيات؟ سيأتينا إن شاء الله فصل في هذه المسألة. وحق لك أن تعجب أيها السائل أن يكون في كتاب الله نحو 6 مواضع في ذكر زيادة الإيمان، ثم يجفوها بعض من ينسب إلى العلم والفقه ولا يأخذ بها ولا يرفع بها رأسه، هذا والله مثار عجب. لكن هذا شؤم من اعتقد ثم استدل، الواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد، وإلا ما كان الدليل دليلا، لا يكون الدليل دليلا إلا بأن يدل صاحبه على المدلول. أما أن يعتقد الإنسان ثم يعرض اعتقاده على الأدلة فما وافق اعتقاده قبله وما خالف اعتقاده أوله، فهذه طريقة المتكلمين والعقلانيين. والقوم يحملون هذه الآيات الواردة في الزيادة على زيادة العمل لا على زيادة الإيمان نفسه، فإنهم يجعلون التفاوت في يعني في العمل الزائد عن حد الإيمان، وهذا تكلف واضح وسيأتي له إن شاء الله فصل مستقل. يقول نرجو ذكر قاعدة تعرف من خلالها خوارم المروءة، جزاكم الله خير جزاك الله خير حساب آمين جزاك الله. القاعدة في هذا أن فعل ما يحمده عليه الناس هو المروءة، وفعل ما يذمه عليه الناس من خوارم المروءة. وبهذا يتبين أن المروءة قد تختلف من مكان إلى مكان، في مثلا بعض بل ومن زمان إلى زمان، يعني كان فيما مضى من يأكل في السوق يعد مخروم المروءة، ولو أردنا أن نطبق هذا المعيار في هذا الزمان لعاد الناس كلهم مخرومي المروءة، فإن المطاعم منتشرة في الأسواق والطرقات والناس يطعمون منها. لكن في الأزمنة الماضية كان ذلك يعد عيبا إلى زمن أدركناه نحن، ولا زال في بعض بلادنا النجدية يستحي الرجل صاحب الحشمة أن يأكل في مطعم أو يقف على مطعم ليشتري، يرون ذلك عيبا. فهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمثل. كذلك مثلا كشف الرأس في بعض البلاد يعد كشف الرأس منقصة في الرجل، وفي بعض البلاد يعد أمرا عاديا، وأنه لو كشف رأسه لا بأس في ذلك. لكن عند آخرين يعد هذا خارما للمروءة. مثال ثالث اتخاذ الحمام، كان يعد اتخاذ الحمام من خوارم المروءة ومن أسباب الجرح من يتخذ حماما، ويعللون ذلك بأنه إذا اتخذ الحمام دعاه ذلك إلى الرقي على السطوح، ثم إذا رقي على الأسطح اطلع على عورات الجيران. ولكن هذا في الواقع مرتبط بعلته، فلو اتخذ الإنسان حماما في بستان أو مزرعة لا يطل فيه على أحد ما كان ذلك من أسباب خرم المروءة. والمقصود أن المروءة هو أن يفعل ما يحمده الناس عليه، والمقصود بالناس الناس ذوي العرف الصالح من أهل الإسلام. خوارم المروءة فعل ما يذمه الناس عليه. ومبحث هذا في مادة في مصطلح الحديث، يقول أهل الأعراف يدخلون تحت أي مرتبة من مراتب الإيمان، هل هم من الظالم لنفسها أم المتصل؟ لا، هم من الظالم لنفسه، لأنهم في الواقع لو كانوا من المقتصدين لدخلوا الجنة يعني مباشرة، لأنهم وفوا ما عليهم، لكنهم قوم كما قيل تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلما لم ترجح حسناتهم بسيئاتهم كانوا في تلك المنزلة حتى تداركهم الله برحمته. يقول إذا بحث الباحث في خصال الإيمان وجدها الباحث أكثر من 74، فكيف يرد على هذا؟ يرد على هذا بأن يقال إن بعض ما يذكر من التفاصيل يدخل بعضها في بعض، فقد يميز الإنسان بين خصلتين وهما في الحقيقة خصلة واحدة، فيكون مرد الجميع إلى هذا العدد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع اختلاف العدد باختلاف التفصيل. كيف نرد على من يستدل في بدعته بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ هذا الرد عليه سهل، لأن نقول إن عمر رضي الله عنه إنما أراد البدعة اللغوية، البدعة اللغوية يعني ما يدل على الاختراع والتجديد والتحديد، لأن عمر رضي الله عنه لم يحدث أمرا لم يكن له أصل في الشريعة، فإنه قال هذه الكلمة لما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري في صلاة القيام، وأصل هذه الشعيرة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان فقام بعض أصحابه بقيامه، فلما كانت الليلة التالية زاد عددهم، فلما كانت الثالثة وقاموا معه خشي أن تفرض عليهم وأراد أن يدخل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، ثم دخل صلى الله عليه وسلم وقال إنه خشي أن تفرض عليهم، فلما زال هذا المحذوف وهو خشية أن تفرض عليهم بوفاته صلى الله عليه وسلم واكتمال الشريعة، ورآهم عمر رضي الله عنهم يصلون وحدانا ومثنى وثلاث وربما قرأ بعضهم على قراءة بعض، جمعهم على قارئ واحد، ثم خرج وهم مجتمعون خلف هذا القارئ فأعجبه الحال فقال نعمة البدعة هذه، فليست هي البدعة الشرعية التي بمعنى الإحداث في الدين أو كما عرفها الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا حد البدعة المذموم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يقول هل كل عمل من الإيمان؟ كل عمل مشروع فهو من الإيمان ولا ريب. أليس حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من أعظم الأدلة على أن الإيمان داخل فيه العمل؟ بنا والله لا شك في ذلك، وأصرح منه ما ذكره أبو عبيد في عند قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فهذا أصرح في الدلالة من أن الصلاة إيمان. نعم، لا نريد أن نستطرد في هذه المسائل وإلا ضاع الوقت. طيب، هل المرجئة يخرجون العمل من الإيمان بالكلية أم يخرجونه من أصل الإيمان؟ الإيمان شيء واحد، ولكن مفرداته منها ما يقال عنه أصل العمل، ومنها ما يقال عنه الإيمان الواجب، ومنه ما يقال الإيمان الكامل، ثم هو بمجموعه كله بقوله وعمله كله إيمان، فالمرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان بالكلية، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان بالكلية. يقول ثم إذا كان أحد يخرج العمل من أصل الإيمان لكن لا يخرجه من الإيمان بالكلية فهل هو مرجئ؟ هذا مبني على تفصيله أو تقسيمه السابق، وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن المرجئة، مرجئة الفقهاء يعتبرون عمل القلب إيمانا، وهذا من أقوى الأدلة التي يحتج بها السلف عليكم. يقولون إذا كنتم تعتبرون عمل القلب من الخوف والرجاء والمحبة إيمانا فها هو متعلق بالقلب وهو عمل، وهو ليس مجرد تصوير، وهذا أمر لا مناص لهم منه. ومن أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وإذا أثبتوا عمل القلب عملا فمن باب أو من لازم ذلك أن يثبتوا عمل الجوارح إيمان. يقول هل قرب الله عز وجل ومعيته سبحانه يكون بالذات؟ حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه دائم من خلقه، ليس قربه من خلقه قرب ذات، وليست معيته لخلقه معية بذاته، ولكنه كما قال السلف بعلمه، فإنه ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فقال في آية المجادلة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فلهذا قال السلف معهم بعلمه، ولم يريدوا بذلك رحمهم الله أن ينفوا صفة المعية، لا، وإنما أرادوا بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين فسروا المعية بأنها بذاته وأنها بحلوله بين خلقه، فلهذا قال السلف معهم بعلمه، والمقصود أنه معهم سبحانه وتعالى بجميع صفات ربوبيته بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، مع أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق سمواته مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هذه قضية واضحة جدا عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة لا يرتبون فيها. يقول السائل ما بال المصنف رحمه الله عند الصحابة يترحم عليه، لعل هذا التماسا من قول الله تعالى سيرحمهم الله في ذكر الصحابة أو ذكر المؤمنين، فإن الله تعالى عبر في بعض المواضع بذكر الرحمة، بذكر الرحمة أولئك سيرحمهم الله. يقول إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة رباعية فأين يقرأ التشهد الأول بالنسبة للمأموم؟ يسقط عنك التشهد الأول، التشهد الأول من دخل مع الإمام في صلاة الرباعية فإن أولى هي ثانية إمام، وثانية المأموم هي ثالثة إمام، وسقط عنه التشهد الأول متابعة للإمام، والتشهد الأول ليس ركنا بل هو واجب، ولهذا إذا قام الإنسان عن التشهد الأول سهوا واستتم قائما لم يحتج، لم تطل صلاته بذلك وجبره بسجود السهو، وهذا المأموم لا نأمره بسجود السهو لأنه خلف إمام، ومن كان خلف إمام فإن إمامه يتحمل عنه ذلك. وحيث قد ذكرنا هذه المسألة في الصلاة طلب مني أحد الإخوان أن أبين حال الأخ الذي صلى وأمرناه بإعادة الصلاة الذي صلى خلف الإمام، وجه ذلك أنه صلى منفردا خلف الصف، فلو أنه هذا الإمام وصار إلى جواره لصحت، مع أن فيه ما فيه لأنه إذا فعل ذلك فربما فوت على الصف الأول فضيلة الصف الأول بإحداث صف قبل الصف الأول، ولكن الذي وقع أنه صلى خلف الإمام متميزا عنه فبقي في صف منفرد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته، أمره بأن يعيد صلاته. وهذا وللأسف تجدونه يقع كثيرا في المسجد النبوي والمساجد كثيرة، تجد كثير من الجهال يصلي منفردا خلف الصف، بخلاف لو صلى اثنان أو جماعة خلف الصف صحيح أن الأولى بهم أن يتقدموا إلى الصف المقدم، لكن صلى منفردا ورفع إمامه من الركعة وهو لم ينضم ولم ينضم إليه أحد فقد بطل صلاة، فينبغي التنبيه على هذا. هذا يقول ما الفرق معنا بين هذه الألفاظ آمنت وأسلمت وصدقت، وما المكان الذي يستخدم تستخدم فيه هذه الألفاظ؟ أما الإيمان والإسلام فقد بينا لكم سابقا أن أحدهما ينوب عن الآخر عند الإطلاق. فتجد مثلا الخطيب يوم الجمعة يقول مخاطبا الناس أيها المؤمنون، وتارة يقول أيها المسلمون، لأن المقصود يا أهل هذا الدين، يا أهل دين الإسلام. فيكون مثلا أما عند الانفصال فإن الإيمان ينصب على العقائد الباطنة والإسلام على الأمور أو على الشرائع الظاهرة، والتصديق معنى أوسع وأعم. طيب وصل أخيرا ما السبب زيادة الإيمان، سيأتي لها ذكر. هل يعتبر جمع النسايات في المنزل أكرمكم الله من إماطة الأذى عن الطريق؟ هذا من إماطة الأذى عن البيت وليس عن الطريق، لأن النسايات التي تكون في البيت تؤذي أهل البيت وهم بحاجة إلى إفراجها. وعلى وجه العموم أيها الإخوان، أي أمر يحتسب فيه الإنسان حتى في قيامه بشأن أهله، النية كالتيار الكهربائي إذا مر في السلك فإنه يحول هذه الأجهزة المعدنية الحجرية يحولها إلى أجهزة نافعة. لولا سريان الكهرباء لما استفدنا من هاتين اللافتتين. فكذلك النية إذا صاحبت العمل فإنها تقلب العادة إلى عبادة، وإذا نزعت النية من العبادة تحولت إلى عادة. فالله الله. ولهذا تأملوا في قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيا لها من غنيمة إذا كان الإنسان يقظ القلب نبيها لكل ما يأتي وما يذر، يستصحب فيه التعبد لله عز وجل، تضاعفت حسناته وإن كان عمله أقل من عمل غيره. والتوفيق من الله عز وجل. تفضل. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا محمد بن كثير لوح الأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد تقدم في تقرير الأمس بيان مآخذ أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء بالإيمان، وأن أشهرها أن الذي حملهم على القول بوجوب الاستثناء في الإيمان هو خوف تزكية النفس. ثم ذكرنا لكم تفصيلا في هذه المسألة، وهو أنه إن كان الباعث على الاستثناء هو خوف تزكية النفس فإن الاستثناء واجب، وإن كان الحامل على ذلك الشك والتردد في أصل الإيمان فإن الاستثناء محرم، لأن القطع بالعقائد واجب. وإن كان الحامل على ذلك التبرك بذكر المشيئة فالاستثناء جائز. فلأجل ذا ذكر أبو عبيد رحمه الله بسنده عن الأوزاعي تسويغ الأمرين، أن من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، بمعنى أن لكل منهما محمل صالح. وتأملوا في جواب ابن مسعود، وهو من أشهر الصحابة الذين أثر عنهم القول بوجوب الاستثناء في الإيمان، فلما سأله السائل مسألة يرتفع بها الالتباس وقال له إن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم أنت؟ قال مؤمن، أو قال من المؤمنين. فالذي حمله ها هنا على الجزم وعدم الاستثناء أن السؤال جعل على سبيل التقصير، فانتفى احتمال تزكية النفس، تزكية النفس. فلما انتفى هذا المحذور بين بأنه مؤمن، فهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا أعمق فقها وأشد جوابا، وأنهم يفرقون بين مقام ومقام. نعم. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. نعم، وقد تقدمت الروايات في هذا، فلو قال الإنسان آمنت بالله وكتبه ورسله ونحو ذلك لم يحتج إلى أن يقول إن شاء الله، لأنه أراد بهذا أن يبين تصديقه بما جاء به الرسول، ولم يرد ادعاء أنه جاء بالإيمان المطلق الذي يتضمن فعل جميع الواجبات والمستحبات والتخلي من جميع المحرمات والمكروهات. نعم. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه، وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يعني بعض العلماء ربما مثلا رد حديثا أو أثرا من باب النكارة، يعني كان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لما رأى هذا الجواب مخالفا لأجودته الأخرى ظن أن هذا مكتوب على ابن مسعود، لكن النظر والتأمل والفقه يكشف عن اختلاف الجواب بحسب اختلاف السؤال، فلا موجب للطعن في هذه الرواية. نعم. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلت بن بهران ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به، فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهيته مفسرة عند عدة منهم عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم. وجه ذلك، وجه قوله إنه سبحان الله والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فأصاب في الثناء. وقال في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا وجه التقليل الذي رآه رحمه الله. والمقصود أن من ادعى أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل فقد أتى قولا عظيما، إذ الإيمان يتفاوت. أما عند المرجئة فالإيمان شيء واحد، لا يختلف إيمان أتقى الناس عن إيمان أفسد الناس عندهم، لا يختلف إيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عن إيمان رجل من سوقة المسلمين، وهذا أمر تأباه الفطر والعقول وتأباه الأدلة. فلهذا أنكر السلف رحمهم الله على من سوى بين المؤمنين في الإيمان. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. أرأيتم يعني كيف استدل بهذا المسجد؟ رأى جارية تغني قينة من القينات تغني وتعزف، فقال: من زعم أن إيمان هذه هو إيمان مريم بنت عمران سواء فقد كذب. لأن هذه الجارية من جملة المسلمين، لا يمكن أن يكون إيمانها كإيمان مريم بنت عمران وهي إنما تمتهن الغناء. كيف يقول في هذا عاقل قبل عن أن يكون من أهل الرسوخ في العلم؟ نعم. وكيف يسع أحد أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية وآن بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لا خاف أن يكون هذا من الجبران. إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. نعم، هذا التنظير هذا الاستدلال من أبي عبيد في محل، فهو يريد أن يبين تفاضل المؤمنين وأن من وسعهم اسم الإيمان ليسوا فيه سواء، فقد خاطب الله بعض المؤمنين وتوعدهم إنهم فعلوا كذا وإنهم فعلوا كذا، بينما لم يقع ذلك للملائكة، إذ الملائكة خير محض ليس عندهم نزعة شر أبدا. فكيف يدعي مدع بأن جملة المؤمنين بما فيهم الفساق إيمانهم وإيمان الملائكة سواء؟ هذا تأباه العقول وتأباه الفطر وتأباه الأدلة. ولا تلتبس هذه المسألة أيها الإخوة الكرام بمسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، فإن هذا مبحث آخر. فالكلام هنا ليس عن صالح البشر وإنما عن جملة المؤمنين بما فيهم الفساق والعصاة. أما مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر فهي مسألة سلفية أثرية محفوظة، والخلاف فيها والأدلة فيها متقاوية. وقد خلص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الملائكة أكمل من حيث البداية وأن صالح البشر أفضل من حيث النهاية، وتفصيل هذا يطول. نعم. باب زيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البدع جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الذاتية، وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان. طيب إذن نقرر هذه المسألة أولا، فنقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلة زيادته في القرآن العظيم في 6 مواضع، وقد ذكر الشيخ هاهنا أنها 5، وذلك أن موضعا وهي موضع سورة التوبة تضمن اللفظ مرتين، هذا سبب الاختلاف بين 6 و5، وهو قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فهذان يمكن أن نحتسبهما موضعين. ومن أدلتها في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وفي سورة الأمثال قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي سورة المزمل وما في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذه 6 مواضع، وبعضها يكون قريبا من ذلك كقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، لكن المقصود التعبير بلفظ الزيادة. فاعلموا يا رعاكم الله أن أهل السنة والجماعة كما حكى عنهم ذلك الإمام البخاري كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولم يحفظ الخلاف إلا عن الإمام مالك رحمه الله في لفظ النقص، فإن مالك روي عنه موافقة الجماعة وروي عنه أنه قال أقول يزيد ولا أقول ينقص، ووجه خلاف الإمام مالك في عدم التعبير بالنقصان بتوجيهين، أحدهما أنه راعى رحمه الله لفظ القرآن، فحيث قد جاء لفظ القرآن بلفظ الزيادة ولم نصرح بلفظ النقصان رأى أن يكتفي أو يقتصر على ما عبر به القرآن وهو لفظ الزيادة، ولكن لا يخفاكم أن الزيادة والنقصان أمران متلازمان تلازما عقليا، فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان بلا ريب، لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه قبل أن يزيد كنقص منه، فالزيادة والنقصان أمران متلازمان، فكل من قال بالزيادة لازمه أن يقول للنقصان. والجواب الثاني وهو قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط أن مالكا خشي أن يقول بالنقصان فيتخذ الخوارج ذلك ذريعة إلى مقالتهم الباطلة بأن يقولوا إذا قلتم نقص الإيمان فقد ذهب، فإن الشيء إذا ذهب الشيء ذا الهيئة المجتمعة إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويذكرون في هذا شبها، فكأنه رحمه الله أراد أن يسد الباب ويقطع عليهم الطريق ولا يعبر بلفظ النقصان، وإلا فمن لازم القائل بالزيادة أن يقول بالنقصان. فلا ريب أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن له أسباب تزيده وأسباب تنقصه، ما تقول؟ طيب الأخ الكريم ينبه إلى أننا يمكن أن نلتمس دليلا من السنة على إثبات لفظ النقصان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ولما سألناه عن نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام: أليست إحداكن تبيث الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينكن. ولا شك أن الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين، فهذا يمكن أن يستأنس به في لفظ النقصان. وعلى كل حال المسألة بحمد الله بينة ومحل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. أما من خالفهم من طرفي الضلالة من المرجئة ومن الوعيدية فكلا الفريقين قال الإيمان شيء واحد قطعة واحدة، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، كما تحمل أنت مثلا الهوية الوطنية لبلدك، فهذه الهوية إما أن تكون عندك فتكون منسوبا إلى تلك الجنسية أو لا تكون عندك فلست كذلك. رأوا أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لكن المرجئة يعني صاروا يثبتونه بأدنى الأسباب، كما قال بعض السلف ترك الدين كأن كالثوب السابري، كالثوب السابري يعني الثوب الشفاف الرقيق. وأما الخوارج فإنهم خلعوا عنه هذا الثوب بأدنى كبيرة، وهدى الله أهل السنة والجماعة فرأوا أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاوتون فيه ويتفاضلون، فحلوا بذلك إشكالات عدة. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين جواب المخالفين فقال: وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه، فلنستمع. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان لقائد هذا لا يخفى فيه معنى التكلف، أو لا يخفى فيه التكلف أن يجعلوا الزيادة هي متعلقة بمجرد هذا الشيء، وهو زيادة في الإقرار بالتفاصيل، في تفاصيل الإقرار. فنحن نقول نعم، الزيادة تتعلق بقول القلب وبعمل القلب، وتتعلق بقول اللسان وبعمل اللسان وبعمل الجوارح، الزيادة تتعلق بالجميع لا تخص بخصلة دون خصلة. وهم بناء على أصلهم قصروها على مسألة إقرار القلب، فجعلوا الزيادة تتعلق بتفاصيل الإقرار بأن يكون أصل الإقرار وجوب الصلاة، ثم إذا زدت عن ذلك بأن أقررت بأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاث ونحو ذلك، فتلك هي الزيادة، يعني زيادة في الإقرار وليست زيادة في مجمل الإيمان. نعم. الوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء عند الله، بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، وهو في الوقت قريب، الثالث قريب من الثاني، لأن التمكن بمعنى اليقين. نعم. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه، وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام. ثم قال: يتقدم العلماء برسوة. يعني هذا جواب منه رحمه الله على القول الأول الذي فسر الزيادة في الإيمان في كمية الإقرار، بأن يعرف بأن الصلوات خمس وأن الركعات أربعة وثلاثة واثنتان. فقال: هذا معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام والشريعة، يقول لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هل يمكن، هل يتوقف على معاذ أنه يريد بذلك أن يقرر عدد الركعات وعدد الصلوات وما أشبه ذلك وهو قد استوعب هذا علما؟ لا يمكن هذا. ولهذا المراد بقوله فيتوهم على مثله يراد به الاستفهام الإنكاري، يعني أفيتوهم على مثلي على مثله كذا وكذا، فهي بمعنى الاستفهام الإنكاري. نعم. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أطر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإطرار مرات، ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. يعني أراد بهذا الكلام أو بهذه القطعة أن يبين أن اللغة لا تسعفهم في دعوى أن مثل هذا التفصيل يسمى زيادة، هذا ليس بزيادة، إذ المعنى هو هو. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف، ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على الألف، كذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. قد انتقل الشيخ رحمه الله إلى إبطال التوجيه الرابع المدعى، وبين بأنه مغالطة لفظية ولا وجود له في الواقع، والمثال الذي ذكر بين جدا، ثم عاد إلى التوجيه الثاني والثالث. وأما الذين جعلوا الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصي وحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. نعم. إذن قد رد الشيخ هذه التوجيهات، وكما قلنا لكم أيها الإخوة، هذا من شؤم أن يعتقد الإنسان ثم يستدل، والواجب أن يكون المؤمن موافقا لنصوص الوحيين، أن تكون نفسه منقادة لما يدل عليه الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأصدق وأحكم. ثقوا تمام الثقة أن الله تعالى ما أودع كتابه إلا ما هو محكم، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبشرعه وبخبره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فجميع مسوغات قبول الخبر متوافرة في خبر الله ورسوله، فتم العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، والبيان المنافي للفهاهة والعي، والأمانة المنافية للغش والسلبية، كل هذه الشروط الأربعة متوفرة في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يمتلئ قلبك يا عبد الله ثقة ويقينا بمطابقة خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم للواقع وإصابته للحق. لا تضعف عندك هذه القناعة، فإنها إن ضعفت تسللت إليك الشبهات، وصار من يزخرف القول ويزوقه يجد سبيلا إلى قلبك بالكلمات المبهرجة فتضل. املأ قلبك ثقة بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تعلم أن هذا الكلام كلام محكم، كلام حكيم، ما أنزله الله تعالى إلا عن علم مسبق بما يكون من الناس وما يشبهون به وما يتبعه الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فاعتصم بالله واعتصم بالنص يعصمك الله عز وجل. فلهذا تجد أن أهل السنة والجماعة لم يشقوا بالنصوص. تأمل قول الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إيه والله، فكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشقى بالقرآن، فأهل السنة والجماعة لم يشقوا به. إذن قولهم مبنيا على دلالات الكتاب والسنة، فلم يحتاجوا إلى تأويل وتحريف ولين للنصوص وفرق لها عن وجوبها. أما أهل البدع فما أشقاهم بالقرآن، والله قد شقوا بالقرآن، إذ أن كلما قرروا أمرا فجاء مخالفا لما دل عليه القرآن أعملوا معاول التحريف ليصرف النصوص عن وجهها ويهدموا بنيانها ولووا أعناقها لتوافق بدعتها، فقد شقوا بالقرآن فعلا. أما أهل السنة فكما كان لنبيهم صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاجعل قلبك يا عبد الله يطير حيث طار النص ويحل حيث حل، يسمع إنما ساق، فتجد أنك في بر الأمان وتسلم من الغائلات والعاديات التي بلي بها غيرك. هذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه، الواقع أنه لو لم تدل عليها النصوص المتكاثرة لدل عليها الوجد والحس والتجربة. أحدنا يجد في نفسه أن هذا الأمر يقع له وأنه في حال من الأحوال تصفو نفسه ويرق قلبه ويدكو إيمانه، ويأتي عليه وقت يلحقه فتور وبلادة وضعف همة، شيء تجده النفوس، كلكم تجدونه. ولهذا كان معاذ يقول لصاحبه: اجلس بنا نؤمن من ساعة، يعني نذكر الله، لأن الذكر تنفع المؤمنين. فما أعجب من يغالط ويكابر في هذه القضية لولا شؤم المقدمات الفاسدة. وقد جعل الله تعالى لزيادة الإيمان أسبابا ولنقصانه أسبابا، وبسط ذلك يطول، لكني أشير إلى أربعة منها، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم. أيها الكرام، من أعظم أسباب زيادة الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لنا من أسباب زيادة الإيمان ما لا يجو إلى كبير كلفة، يحتاج منا فقط إلى أن نسرح أبصارنا في هذا الكون الفسيح، في كتاب الله المفتوح في السماوات والأرض، وننظر ماذا في السماوات والأرض. فدعانا الله تعالى إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. إن في الكون من المواد الخام ما يبني الإيمان، وهو أمر ركز عليه القرآن المكي ليحيي الإيمان في النفوس البليدة، نفوس المشركين. تأملوا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أسئلة متلاحقة متتابعة تهز هذه النفوس الراكدة البليدة لتستفيد مما في هذا الكون من دلائل الإيمان. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هكذا بأساليب الاستفهام التي تحرك النفوس الراكدة البليدة لتستفيد من هذه الآيات الكونية في استحياء الإيمان. وتارة يأتي على سبيل التقرير: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا، إلى غير ذلك من الآيات التي تظهر النفس. فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض يحيي الإيمان في القلوب. وكم نخسر حينما تمر بنا المشاهد والوقائع فنكتفي منها بالصورة الظاهرة. ينزل المطر من السماء فلا يزيد حال كثير من الناس إلا على التقارير الإخبارية، هطلت أمطار في مكان كذا وكذا وسالت على أثرها الشعاب والأودية، أو مثلا ظهر الربيع في منطقة كذا إلى آخر. لكن أين من يقول هلموا بنا نخرج فننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاهدات، عيون من لجين ناظرات، بأحداق هو الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات، بأن الله ليس له شريك. هذا المؤمن ينظر إلى هذا النبت الذي ينمو على وجه الأرض ويهتز مع الهواء كأنما يقول لا إله إلا الله، على قضب الزبرجد شاهدات، لأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا مصدر عظيم أيها الإخوان من مصادر زيادة الإيمان. كم نختره، كم يتعاقب علينا الليل والنهار، يستلقي أحدنا وينظر في قبة السماء المرصعة في النجوم فلا يرفع بذلك رأسه ولا يفكر في هذا الصنع العجيب. هذه الشمس اللي تطلع علينا كل يوم منذ ملايين السنين، والشمس والقمر بحسبان، يقابل هذا الغفلة. فإن من غفل عن هذه الآيات نقص إيمانه، ولهذا قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالغفلة في مقابل التفكر. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان تدبر كتاب الله القرآن العظيم. فإن من تدبر القرآن العظيم انفتحت له كنوز الإيمان، ولهذا كان القرآن لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، لكنه إنما يمنح كنوزه لمن أقبل إليه بقلب مستشرف طالب للهدى. فإذا قرأه المؤمن هذه القراءة وتلاه وتدبره وجد عجبا، وجد هذه معجزة خالدة، عين معين لا تنظر، كنز لا يفنى. لكن كم نخسر حينما نحمل هذا المصحف ونطبعه الطبعات الفاخرة وربما المذهبة، ثم نكتفي بأن نضعه في لوحة نزين بها المنزل الجدران، أو نضعها في السيارة باعتقاد أنها تدفع العين ولا تدفع إلى غير ذلك من البدع. لا، ما لهذا أنزل القرآن؟ قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان المصحف في صدور الصحابة، أو يكتبونه على اللخف والعسر والواح العظام، ما كان عندهم ما عندنا، لكنهم انتفعوا به أيما كتاب. فينبغي لك أيها المؤمن أن تمتح من هذه العين التي لم تزل تنهل بمعاني الإيمان، ستجد أن إيمانك قد ازداد. بمقابل هذا ينقص الإيمان بالإعراض عن القرآن العظيم، كما قال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن، هجر تلاوته، هجر تدبره، هجر العمل به، يؤدي إلى نقص الإيمان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حينما أدخل سجن القلعة في دمشق قرأ قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل ذي العذاب، ثم لما جعل في حجرة مقرورة في الجدران خلى بالقرآن العظيم، ثم قال والله لو ملأت لهم هذه القلعة ذهبا وفضة ما كافأتهم على ما ساقوا لي من الخير، فإن الله قد فتح علي في هذه القلعة من أبواب العلم به ما مات كثير من الأفاضل وهم يطلبونه. يشعر بالامتنان والغطة لسجانيه أن ساقوه إلى هذا الموضع الذي خلى فيه بالقرآن، حتى قال رحمه الله حتى ندمت أني ضيعت أكثر عمري بغير القرآن. الله أكبر. هذا وهو ابن تيمية. من أعظم أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوان العمل الصالح، فإن العمل الصالح يزيد الإيمان، ولهذا يقول العلماء يزيد بالطاعة، فمن عمل صالحا زاد إيمانا. وهذا أمر يجده أحدكم من نفسه حينما يصلي صلاة، حينما يتصدق صدقة، حينما يقول كلمة طيبة، يحس بطائف من الرحمن، بطائف ملائكي في قلبه،

فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. لله جره رحمه الله، ما أقوى حجته وأبلغ قوله، فإنه قد احتج بالشارع واحتج باللغة والنظر، فها هو قد مثل في العبادات أن المصلي يطلق عليه هذا الاسم ولو كان في أول صلاته أو في أثنائها أو قبل السلام في آخرها، وكذلك البناء، من بنى أول الحائط أو من انتصف فيه أو من شارك على المنشاة كلهم بناء، وكذلك أصحاب الصناعات. فاللغة تساعد وتدل على المقصود، فيشملهم اسم واحد على تفاوت فيما بينهم في مراتبه. وعلى هذا قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا يدل على معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه خلافا للمبتدعة، فإنهم لا يرون تفاضلا بين أهل الإيمان، بل يقولون إيمان أكثر الناس كإيمان أكثر الناس، إيمان أكثر الناس كإيمان جبرائيل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم شيء واحد إقرار، إما أن يوجد وإما أن يعدم. وأما في السنة فيقولون يشملهم الاسم العام للإيمان لكن على تفاوت في مراتبهم ومنازلهم. هذا مؤدى الكلام السابق. ثم قال: وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان، قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. إذن الشيخ رحمه الله قد ألمح إلى معنى اللطيف، وهو أن إقرار القلب هو نوع عمل في الواقع، وأن العمل يشمل في النهاية ما يصدر من القلب وما يصدر من اللسان وما يصدر من الجوارح، حتى يعني جعل هذا كله أن قال: فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره. فهذا مما يجاب به أن هؤلاء المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان بأن يقال: وظيفة القلب هي عمله، فإقراره هو نوع عمل، ناهيك عما يحصل به من حركة، مما استدل به المصنف رحمه الله كقوله: وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإطمئنان عمل قلبي، فقد صغت قلوبكما، فهذا الصغي أو الإصغاء عمل قلبي، وكذلك وجلت قلوبهم، فإن الوجل عمل قلبي. فبين رحمه الله بأن مبنى جميع الإيمان على العمل. لا أعرف معنى هذا التحديد، هذا تفسير ويجب التوقف فيه، نبحثه إن شاء الله. نعم. ما عمل اللسان؟ فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان بما يعملون محيطا،